الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. قلنا المصنف قدس الله نفسه قد ذكر أن البعض قال أن المجسم سواء كان من الحيواني وغير الحيواني هو حرام، وقال لعل دليله ناظر إلى الإطلاقات التي ذكرت المنع والمقيدات التي ذكرت الترخيص، وهذه المقيدات بينت أن المثال الموجود فيها بحكم غلبة الاستعمال والوجود هو النقش، فراح يصير كل مثال حرام سواء كان مجسما أو نقش. المقيدات المرخصة شاملة إلى النقش فقط، فراح يصير كل مثال بين قوسين مجسم حرام، أما النقش فهو بمقتضى المقيدات راح يكون مرخص فيه. الخصم هذه دعوة وهذا دليل. الشيخ أشكل على الدليل، قال أن هذا الدليل بحالة من التحكم غير واضحة، إنه لأنهم تصرفوا في المثال في المقيدات وتركوا المثال في المطلقات. أما إذا قلنا أن المثال في كليهما واحد ما راح ينتج هذا الناتج، وأنما راح تصير الرواية محمولة على الكراهة، فراح يبقى المجسم بلا دليل. يعني شو يصير؟ يصير من مثل مثالا خرج عن دين الإسلام، يعني من نقش نقشا، إلا وفي المرخصة ماذا تقول؟ يقول يجوز عمل النقش، فهنا منع وهنا جواز بمقتضى هذه يعني الجمع بينهما نحمل المنع على الكراهة، هكذا قال. فبالنتيجة الجماعة دعوا دعوة أن المحرم من التصوير هو المجسم فقط. ما هو الدليل؟ قالوا بضم الإطلاقات إلى المقيدات. هو قدس الله نفسه قال إذا ضممنا الإطلاقات إلى المقيدات ما راح ينتج ما أفادوا، وإنما راح يكون الرواية ناظرة إلى الكراهة. فإحنا راح نذكر الآن صيغتين، واحدة للدعوة وواحدة لما أفاد. إحنا عندنا هاي الروايتين، من مثل مثالا خرج عن دين الإسلام، ها شو نعبر عنها؟ الروايات المانعة، الإطلاقات المانعة. من مثل مثالا خرج عن دين الإسلام، هذا المانع. ما هو المرخص؟ مرخص ما هو؟ ما هو مثال الإنسان والرجل، وإنما هو مثال الشمس مثلا والشجر. هذا مثال الشجر والشمس اللي هو النقش، يعني النقش نقش الشجر ونقش الحيوان، هذا المرخص. فش يصير؟ يصير من مثل مثالا، شو انت بقول من مثل مثالا بين قوسين المثال شو يشمل؟ يشمل المجسم زائد النقش، خرج عن دين الإسلام، هذا الأول. الثاني اللي هو يفترض أن يكون مقيد، يجوز مثال الحيوان والشجر. شنو يعني يجوز مثال الحيوان والشجر؟ يعني يجوز نقش الحيوان والشجر ذي روح وغير ذي روح. فيصير من مثل مثالا بين قوسين مجسم ونقش خرج عن دين الإسلام. الثاني شو يقول؟ يقول يجوز نقش الحيوان والشجر، فانضم هذا إلى هذا يصير من مثل مثالا، يعني من جسم مجسما حيوان أو غير حيوان خرج عن دين الإسلام. هاي دعواهم ودليل. الشيخ يقول خلنا نتحاسب، ليش أنتوا حملتوا المثال في التقييد على النقش؟ ماكو دليل، ماكو قرينة. ماذا أجابوا؟ قالوا القرينة موجودة. ما هي القرينة؟ غلبة الاستعمال والوجود جعل المثال المرخص فيه ناظر إلى النقش. فماذا يقول هو؟ يقول كما أن هذا المثال في المرخص حملته على النقش، يفترض المثال في المانع أيضا تحمله على النقش. فش يصير العبارة؟ من مثل مثالا صير من نقش نقشا خرج عن دين الإسلام. نقش مو مجسم، من نقش نقشا خرج عن دين الإسلام. المرخصة شو تقول؟ تقول لا مانع من نقش الحيوان والشجر، هناك مطلق النقش كله حرام، هنا يقول يجوز. فهذا المنع مع هذا الجواز نحمله على الكراهة. هذا اللي قال. احنا امس قلنا هذا تأملوا به، يعني مو اليوم حتى نمشي احنا. فحوى دليل ننتقل التفتوا من التخصيص من التقييد إلى الكراهة، وطبعا بينهما فارق. الفقيه هل يظل يحافظ على العموم ويقول بالتخصيص، أو الفقيه يتصرف بالعموم ويحمل على الكراهة؟ فالأمر يدور بين المحافظة على العموم ونقول بالتخصيص يعني في المقيد، أو نرفع اليد عن العموم ونقول بالكراهة بمقتضى القرينة. الشيخ يقول بمقتضى دليلكم من استفيد فائدة التخصيص، فأنتم ذكرتم شيئان لا يحقق مطلبكم، وإنما المطلب راح يتحول إلمن راح يتحول إلى الكراهة. وقلنا في الأمس أن هذا الموضوع موضوع تعارض الأدلة من أنفس وأهم المباحث، وفي بعض الحالات النسبة تنقلب من العموم مطلق إلى عموم من وجه أو إلى متباينين. يجينا الكلام هذا أو مر عليكم بعض في الأصول. إحنا الآن إلى الآن هذا فقط كلامه بالكراهة مقبول أو غير مقبول، هذا اللي قلنا يترك. وعلى كل حال الآن نمشي حتى يصير المطلب اللي يريدنا نبين البارحة واضح. قال فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة من مثل مثالا خرج عن دين الإسلام في العموم، واختصاص المقيدات اللي هي نقش جعلها المقيدات إلا مثال الشمس، أو ما هي بمثال الرجال والنساء ولكن مثال الشمس والشجر، واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش، فدعوى ظهور كذا وكذا تحكمون. معنى التحكم أن هاي القضية قضية اجتهائية ما بيها دليل نستطيع أن نسلم به، مو ظاهر. هذا اللي ذكرته ظاهر ليس بظاهر، فالظهور لابد يكون على العمومات كما يكون على المقيدات. نقطة راس سطر. فدليلكم لا يحقق ما رمتم. نقطة راس سطر. اجينا الآن إلى مطلب آخر. يقول ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان مطلقان كما هو، يعني شنو مطلق؟ يعني مجسما أو غير مجسم، هو هيك اختار، أو مع التجسيم كما هو رأي شبه الإجماع اللي قلنا بلا خلاف، ك عن القدر المتيقن هو المتصرف. لو عممنا الحكم ماذا يكون؟ فالظاهر أن المراد به يعني المنع ما كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى على شوف القيود على هيئة خاصة الله خلقه معجبة للناظر. الشخص إذا نظر إليها سيعجب على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة إذا لم تكن تجسيما أو مع المادة إذا كانت مجسمة. فهو يرى صورة حيوان مستنسخة مصورة بشكل حيوان حقيقي، وهذه الصورة في حالة إعجاب تعجب بها النفس بحيث تميل إليها. هاي القيود اللي هو ذكرها. فإذا واحد يجي يرسم صورة لمخلوق من مخلوقات الله تعالى ما بها إعجاب، هيك صورة عادية، يقول هاي ما بها إشكال. فإحنا عندنا الآن ذكر قيدين. قيد الأول أن مخلوق لله، فراح نخرج من عنده السيف، مصنوعات السيارة، المصنوعات مركبة فضائية مو مخلوقات لله، وراح نخرج من عنده المخلوق غير المعجب قبل ديدان. واحد يرسم له دودة مثلا، يرسم له صرصر مثلا، بحيث ما تصير الصورة هاي معجبة. فإحنا ذكرنا ذكر قيدين، فراح الآن يستثني. إذا واحد رسم كذا لا إشكال، وإذا رسم كذا لا إشكال. خلينا نشوف العبارة. قال على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة مع عدم النقش أو مع التجسيم أو معها يعني مع المادة إذا كان مجسما. فمثل هذا إخراج تمثال السيف، واحد سيف موجود عنده إجا رسمه أو مثله جسمه، قال هذا السيف اللي عندك اللي صانع فلان الفلاني أنا راح أنقش مثله أباوعه وأنقشه، أو أنا راح أنحته. هذا السيف المنحوت عليه مو مخلوق الله وإنما صناعة بني آدم. فمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن والسيارات والطائرات والستوتات كلهن ذني صناعة بشر. أنا أريد أرسم صورة لهذه المصنوعات علي إشكال؟ يقول لا إشكال. نقطة راس سطر. مما هو مصنوع للعباد وإن كانت في هيئة حسنة معجبة، فمثل تمثال كذا كذا خارج عن أدلة الحرمة. لماذا؟ لأن هذا ليس مخلوق إلى الله تعالى، ليس مصنوع لله تعالى. هذا الأول. إبيش خرج ما كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى وهذا ليس مخلوقا لله تعالى. خرج القيد الأول، خرجنا به السيف والرمح. هذا على هيئة خاصة بشرط أن تكون معجبة للناظر. وكذا يعني الخارج، وكذا يعني هذا يخرج. مثل تمثال القصبات، قرية فيها حشائش فيها قصب فيها نباتات، إجا واحد الآن رسم هذه نقشها أو نحتها التسمية، هذا شيء مخلوق إلى الله، هو إجا رسمه. هذا الرسم جائز أو مو جائز. يقول قضية القصبات قضية شائعة ومشهورة ومعروفة، شجرة موجودة ما أكثر الشجرة، واحد هاي الشجرة يرسمها، ما يولد إعجاب عند الناظر. إذا شفنا هاي اللوحة ما تولد إعجاب عندنا، فهذا ما بي إشكال، صح ومخلوق إلى الله، لكن الهيئة اللي رسمت ما كانت تولد عندنا شنو حالة من الإعجاب، ما ننبهر بيها. قال وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال، كلها مخلوقات الله تعالى، والشطوط مما خلق الله تعالى، لا على هيئة معجبة للناظر. شنو الهيئة المعجبة؟ هذا بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها اللي احنا رسمناها، هذا خارج. لماذا؟ لعدم شمول الأدلة لذلك كله. نقطة راس سطر، مطلب الشيخ صار واضح. شنو مطلبه واضح؟ يقول الأدلة، شوي ننتبه، الأدلة قامت على تحريم المجسم والمنقوش، المجسم والمنقوش هو رأي الشريف لذي الروح اللي عمم، عمم يعني ذي الروح ولغيره، مجسم وغيره اللي عمم. أكو قيد زائد يكون نعم، أولا كود يكون مخلوق لله تعالى، هذا واحد. اثنين، هذا المخلوق مقيد بقيد أن لابد يكون على شكل معجب للناظر، بحيث الناظر يتعجب يندهش ينبهر، فلابد يكون لله وفيه اندهاش، القيدين على نحو الجمع، فأي قيد يتخلف ترتفع الحرمة. فمصب الحرمة على كون لله ومعجب، فإذا كان لغير الله ومعجب غير حرام، وإذا كان لله وغير معجب كذلك غير حرام. ثم ايش قال؟ قال هذا ما يظهر من الأدلة، هيك قال، هذا ما يظهر من الأدلة. حقيقة الأدلة ما بيها هذا القيد، احنا قرينا الأدلة وبيناها الموجودة، طبعا هناك أدلة أكثر، لكن اللي اعتمد عليها الآن وكان ينبغي عليه لو كان هناك ظهور لبعض الأدلة أن يبين، جعل المطلب هنا، قال هذا مقتضى الأدلة، هذه الأدلة مو ظاهرة أن قيد الإعجاب داخل في القضية. فإحنا إذا قلنا يحرم تصوير الروحاني جسما يعني نقشا أو تجسيما، فالإنسان إذا رسم حشرة القيد موجود، أما كون الحشرة لابد تكون بهيئة معجبة، هذا القيد إضافي، الشيخ من استفاده؟ نهاية أدلتنا اللي موجودة، من مثل مثالا خرج عن ربقة الإسلام. أنتوا ذات تذكرون أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال الحكمة في المنع هو التشبيه بالخالق، في المطلب السابق قال الحكمة في المنع هو التشبيه بالخالق، والخالق كل مخلوقاته فيها إبداع. احنا قد من التفت ومن اعجب، نستشكل على الذبابة، نستشكل على البعوضة، هاي المشكلة يمنا. فإذا اجى الدليل عام إعجاب غير إعجاب بعد ما إلى قيمة، ولذلك تصدى المعلقون والشراح والمهم والهمشوا على الكتاب أن هذا مو واضح القيد اللي ذكر المصنف، وإنما الأدلة مطلقة. إحنا إذا ثبتنا الروحاني ثبتنا، حتى في الحشرة التي ما تعجبنا ما لها علاقة، بل أكثر من ذلك جماعة قالوا حتى الحيوان الوهمي، نرسم صورة حيوان ما إلى وجود وهمي، لكن إحنا ناظرين أن هذا إلى روح، كما في مثلا الهند الآن إذا جماعتكم بعضكم راح إلى الهند حيوان عنده 6 أرجل 5 أرجل ورأس كراس القرد، إيدين كإيدين الإنسان، فشي خيالي يعني. هذا بالنتيجة ما له وجود، لكن هو الذي يروح. فيفترض على كلامه مو حرام، لأن الله ما خلق شيء، وإنما من تصوير بني آدم. مع العلم الجماعة عمومون ملك الآن الجن، شنو هذا داخل خارج، قد يجينا هو بعض الكلام عنه. فالشاهد حتى لنأخر نفسنا، هذا اللي ذكره مع هذا القيد من الأدلة غير واضح. اي هو هذا هم كذلك، يعني هو يقول ميل النفس الى ان هذا يعجب، يبدو النوعي هو وليس الشخصي، يبدو بالشيء يعني. فما عنده مشكلة يقول هذا، يختلف بحسب الأنظار، ما هي شيء يختلف، قضية نوعية، اليوم النوع يستغرب ما شيء ما يستغرب، ما عنده مشكلة يعني. إحالها الشاهد إحنا الآن مو نقول إحالة على شيء غير منضبط، لا، أصل القضية شنو، أصل هذا القيد ما هو اللي ذكر كلامه. نعم مش معجب، لا هم لا، قد قضية ناظرة إلى قضية العبادة، هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون، يتخذون آلهة لا تضر ولا تنفع، فهذا يقول له انفخ بي شوف ينفعك، هذا يصير عنده روح تقدر أنت تأخذ منه مرادك، قد من الجهة مو إلا بالنتيجة هي قضية التشبيه الخالق. هو هم قال حكمة الشيخ باعتبار هو ما يعني، يقول هذا كله الحرام مع قصد الحكاية والتمثيل، يعني أنا قاعد أحكي الواقع اللي الله خلقه أو أمثل أجسم اللي الله خلقه، يعني أنا قاصد هذا المعنى. أما مع عدم القصد خطط التخطيطات شو ذني طلعا على شكل حيوان، أنا مو قاصد الحكاية. فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله تعالى ولو كان حيوانا من غير قصد الحكاية، احنا مو نريد نقلد، مو نريد نحكي الموجود على شكل ورق او على شكل تمثال، فلا بأس قطعا، لان يعني هذا القصد انتفى، تتخطط اشياء او انت قاعد تريد تسوي شيء مثلا تنحت حتى تعلم هذا الممرض مثلا على هاي القضية بالجسم، مو قاصد تحكي تريد تراوي وين يصير العضو الفلاني، هذا ما بيلبس حسب رأي الشريعة. ومن ذلك يعني ومن قصد أخذ قصد الحكاية تعلم الإشكال الذي ذكرناه في كشف اللثام. كشف اللثام قال لو عم الإشكال إلى كل ما خلقه الله تعالى لأشكلنا في الثياب والمخططات، لأن كل الثياب والمخططات وطريقة ربط الثياب مع بعض هاي لها شبيه بالواقع. الإشكال شنو عليه؟ أن هذه غير مقصودة، لا مقصود الحكاية ولا التمثيل. نعم قال فيها نظر، وهم يقول نظر. نعم ومنه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام، احنا قلنا فيه نظر، هذا وجه النظر، ان اذا كان لم يقصد لهذه الثياب ثم خططها تبينها على صورة جبل مو قاصد هو، لا مانع من ذلك. نجي الان الى مسألة، انت تقول هذه الصورة صورة لشيء، من الذي يقرر هذه صورة حيوان، هذه صورة شجر، هذا تمثال كذا، من الذي يقرر؟ يقول الذي يقرر هو العرف، يقول هذه الصورة صورة حيواني يعني باقي بالروح أو لا ما باقي بالروح. فإذا واحد مثلا رسموه هو داخل النهر ما راسم كل جسمه، هو راسم بس رأسه والباقي في الماء، فحرام؟ يقول نعم هاي حرام، لأن الوضع الطبيعي أن يكون هذا داخل بالماء باقي فقط رأسه خارجا، باقي جسمه جوا وإن كان ما رسمه هو، لكن هذا الشيء. أو نائم أو جالس بحيث بعض أعضاء أمام بينه، لكن هو هيئة الجالس، هناك هيئة السابح، هنا هيئة الغريق، هنا هيئة الرامي، ذني كلهن العرف يرى أن صورة كاملة، العرف يرى أن هذه الصورة صورة كاملة، ولذلك يستشكل فيها. قال ومنه يظهر أن المرجع ثم أن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة، يعني باقي حرام، لا يقدح في الحرمة يعني باقي حرام، نقص بعض الأعضاء، هذا ما يأثر لأنه هو عنده مشكلة، قد إيده ما موجودة بس هو عايش. وليس فيما ورد من رجحان، يقول عدنا في روايات المصلي قال أصلي وأمام التمثال، قال أقطع رأسه، اكسر رأسه، أو أكو نقش على الحائط قال غيره، يقول هذا يقدح، فإذا كسر رأسه باقي كل الجسم. يقول ماكو ملازمة ما بين روايات الصلاة والتوجه للقبلة وما بين هذا المطلب وهو حرمة التصوير. قال وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بتغيير بقلع عينها أو كسر رأسها لا دلالة على جواز تصوير الناقص، لأن ذاك الفعل مرتبط بشيء آخر وهو توجه الإنسان إلى القبلة في صلاته، وهذا أمامه كأنه توجه إلى تمثال، فقد الموضوع موضوع توجه للقبلة ما له علاقة بقضية الآن جواز أن الرسم ناقص. سيجينا موضوع الاقتناء، لو حرمنا الرسم لو حرمنا التجسيم يجوز الاقتناء أو ما يجوز الاقتناء؟ أسجل بس خلي أمشي نعم. وليس وليس فيما ورد دلالة، يعني لا دلالة، يعني لا دلالة على ذلك. لا لا لا لا أنا هي مو قضية تطبيق مصادر. نوع الإنسان طبيعي إنسان على هذا لأنه مصور هذا. ما بديني على لا اسمحوا لي. أنت في قصد الحكاية تقصد في قضية الصورة. المرجع في الصورة لا. إيه الآن يقول من صور مثالا من صور تصاويرا، هذا هل الآن هو تصوير لمثال كامل؟ العرف يرى هذا كامل وإن كان هو في الماء، على نحو الدقة العقلية يقول أن هذا ما رسم بقية أعضاء، رسم رأسه ورسم موجة الماء، العقل يقول هذا ما سوى شيء، فقط الرأس رسمه. أو مثلا خمسة واقفين وواحد منعتهم ماد فقط إيده لوحة، هذا ما رسم بس الإيد رسمها. العرف يرى أن هذا الراسم رجل يسبح، رجل في الماء، العرف يرى، والأحكام منزلة على ما يفهم من العرف. تارة لا يرسم واحد رأسه على صندوق، العرف يرى أن هذا إنسان كامل فقط رأسه. فإذا جوزنا رسم البعض اللي مو دخيل بالحياة، ماكو واحد إيده وحتى عدله، ماكو واحد رأسه ينقطع يبقى رأسه عادل، الجزء له دخاله بالحياة، بس واحد رجليه اثنينات المبتورات عادل بلي، اثنين إيديه مقطومات عادل بلي، الروح ما لها علاقة بالإيدين والرجلين، نصف جسمه ممكن يظل عايش، بس إذا من الصدر وفوق ما يعيش هذا. فرسمنا فقط واحد هالشكل قاعد على كرسي، مو ثاني رجليا. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يقول بناء على إذا قلنا هذا مو دخيل بالحياة ما بيشكل. قال ولو صور بعض الأجزاء، ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منعون هذا الجزء حرام. لا، لماذا؟ وعليه اسم كمل. فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسان جالسا في الماء لا يتبين ما دون وسطه حرمه، يعني هو واقعا راسم شنو؟ راسم واحد كامل، بس أكو مانع من إظهاره وهو كون جالس أو كون الماء. وإن قصد النصف لا غير، ما قصد قاعد، لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النص، أنه هذا النصف ممكن يعيش، هذا حيوان الحياة ممكن أن تدب فيه، هذا المناط هو هذا. اجينا إلى مسائل بعد على نحو ما بها أدلة واضحة، يو نستصحب يو الأدلة اللفظية شنو؟ قال ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه إيجاد لها. شنو يعني؟ يقول النهي عن إيجاد التمثيل، النهي الوارد عن إيجاد الصورة وإيجاد النقش وإيجاد المثال. يا مثال المثال الكامل أو الناقص الذي يصدق عليه حيوان. فالآن لو رسم رجلا فقط جزء، هذا ما بي جزء حيواني ما يعيش، يحرم أو لا؟ قال لا يحرم، لأن العلة المحرمة انتفت، لأنه جزء لا يعيش يعني ليس فيه حياة، ماكو مانع منه. الآن لو بدا له أن يكمل هسه هو أو غيره، الآن هو ناظر إله، هاي الرجل إجا كملها صارت إنسان، أو كمل جزء جزء بحيث كل جزء من يكمله ما يمكن أن يعيش، لكن كمل هذا الجزء الآن، كمل ذاك الجزء بعد ذلك، كمل إلى أن اكتملت الصورة، حرام أو لا؟ يقول نعم حرام، لأن المحرم هو إيجاده، وبهذا الفعل أوجد الأجزاء مقدمة لإيجاد الكل. بالنتيجة إيجاد الجسم الروحاني حصل حتى وإن كان على نحو التدريج، يعني ما ملحوظ بحرمة الإيجاد الدفع الآن، وإنما حتى مع التدريج في كل آن يحرم عليك، يحرم يحرم يحرم. قال ولو بدا في إتمامه حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة، لماذا؟ لأنه إيجاد لها للصورة. ولو اشتغل بتصوير حيوان بدأ يصور فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه، يعني عدم إتمامه، حتى لو ظهر له في إتمامه يعني في عدم ما يكمله. نقطة على السطر. سؤال: وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير وجه الحرمة أو لا يحرم إلا من حيث التجري؟ خلينا نشوف هاي مثالنا شنو. هو الآن قاصد أن شنو؟ أن يرسم الحيوان، فبدأ يرسم رأسه. عنده صور، هذا حصان أمامه، أجى هو يرسمه، فبدأ يرسم رأسه، كمل الرأس وقف، قال أنا ما أكمل. فسوى الآن هو رسم بس الرأس. احنا قبلا ايش قلنا؟ الرأس ما يمكن أن يعيش وحده، لكن هو من الأول قاصد يكمله، قاصد يرسم هذا الحصان، فرسم فقط الرأس ثم توقف. فالسؤال، هل يحاسب لأنه رسم مثالا باعتبار من البداية هو شرع برسم المثال، أو يحاسب لأنه تجرى؟ ما معنى التجري؟ التجري أن الإنسان يقصد الحرام، مو ينوي فقط، لا، يبذل بعض المقدمات لغرض ارتكاب الحرام، لكنه لا يصادف الحرام. فهو جاء إلى فلان أراد أن يقتله وفعلا قتله، يا بمنه هذا؟ قال هذا إنسان مؤمن لكن أنا مختلف وياه، راح أقتله، فراح فعلا قتله. من قتله تبين هذا مو صاحب اللي أراد أن يختلف وياه، تبين هذا عدو من أعداء الله ورسوله والشارع هادر دمه. فاللي قتله خارجا أصلا هو مهدور الدم، واللي نوى أن يقتله وتحركت أعضاءه إنسان مؤمن، فهو تجرأ على قتل المؤمن. أراد أن يشرب الخمر فذهب وتحركت عضلاته، وصل إلى الإناء وشربه فعلا، تبين أن هذا ليس خمرا وإنما هو خلا، ففي الخارج شرب خلا، خطواته كانت قاصد به إلى الخمر، فيعاقب على شنو؟ على شرب الخمر، ما شرب خمر. الشيخ رضوان الله عليه في الرسائل في القطع هو وغيره اقدموا مبحث اسمه التجري، وصل إلى نتيجة هو أن التجري يكشف عن الخبث الفاعلي، يعني يكشف عن سوء سريرة الفاعل، ما يكشف عن الخبث الفعلي، لأن في الخارج هو شرب الخل ما شرب الخمر. نعم يكشف أن هذا مو خوش عبد، متمرد، فإذا قلنا هناك عذاب على الخبث النفسي يحاسب، إذا ماكو ماكو. مسألتنا الآن هو قاصد أن يكمل الصورة، وهو يعلم أن هذا حرام، فقاصد أن يرتكب الحرام أن يمثل هذا الحصان، اشتغل برأسه ثم قطع، فماذا يصنع؟ هل ارتكب محرم؟ صناعة الرأس وحتى ليست حرام، أو تجرأ أراد أن يكمل لم يكمل، فهو قاصد الحرام لكن لم يقع منه الحرام، فهل يعذب يحاسب على الأولى يحاسب على الثانية؟ هذا إشكال. ولو اشتغل بتصوير حيوان، شوف بمجرد الاشتغال شو يقول؟ فعل حراما، هاي ثبتها، حتى لو بدا له في إتمامه، حتى لو ظهر له شيء قال أنا ما أكمل بطل، فش يصير؟ وهل يكون ما فعل من الجزء الذي نقشه أو جسمه من جهة كونه حرام من حيث التصوير، يعني من آيات من روايات النهي، من مثل مثالا منا داخل الحرمة أو لا، أو الحرمة من جهة أخرى، وهو ماذا؟ لا يحرم من هذه الجهة، بل من حيث التجري الذي معناه أن يقصد الحرام لكنه لم يقع منه الحرام، فيعاقب على أيهما؟ وجهان، ما قال رأيان، وجهان. يعني من هالجهة أكو قد ما أحد فاتح هذه المسألة ومبين. الوجه الأول ما هو؟ من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، والحرام لم يتحقق، ومقدمة الحرام ليست حرام إذا لم يقع الحرام، فهذا ما صدر منه شيء. ومن أن معنى حرمة الفعل من جهة العرف هو ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا وقد تحقق منه ذلك، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل، بمجرد أن اشتغل بالعمل صار حراما. وجهان يقول: الوجه الأول أن التجري هو الثابت، لأن صح ارتكب مقدمات لكن مقدمات لحرام لم يقع، وما يمكن الحرام لم يقع ومقدمته شنو حرام، لأن المقدمة تأخذ الحرمة من ذيها، فإذا ذيها لم يقع المقدمة لا تقع، فمعنى ذلك أنه هذا تجريا، هذا الوجه الأول، وليس حراما. الثاني لا، يقول العرف يرى أن هذا بدأ فعلا بارتكاب الحرام وما ننتظر إلى أن يكمل. استدني الوجهين، من نقدم من من قدم؟ هو الآن إلى الآن ما أفتى، يقول هذا وجه للتجري وهذا وجه إلى حرمة التصاوير. إجا واحد يناقشه يقول له: شيخنا هذا الكلام الثاني العرف مو كلش واضح. ليش مو كلش واضح؟ نقول العرف إيش معنى يفرق بين ارتكاب الحرام وبين ارتكاب الواجب أو الثواب؟ شلون نقول؟ شو أنت تقول إذا ارتكب الحرام بمجرد الشروع فيه صار حرام، ما ينتظرون يكمل الفعل. شو بالواجب والمندوب والثواب؟ مو هالشكل، تقولون لابد يكمل الفعل حتى يحصل ثواب. ليش الفارق بيناتهم؟ هذا يفعل حراما، هذا يفعل مستحبا أو واجبا. العقوبة والثواب افترض أن يكون منشأ واحد، ليش هنا أنا فرق وهنا أنا فرق؟ يقول نعم، هذا الفارق هو عند العرف أيضا. نرجع للعبارة: والفرق بين فعل الواجب، ليش شنو الواجب؟ المتوقف، أي الواجب استحقاق الثواب على إتمامه، إذا ما كمل الواجب كل شيء ما يحصل. فالفرق بين فعل الواجب المتوقف على إتمامه وبين الحرام الذي تحصل العقوبة على مجرد الشروع، هذا فرق. شنو المائز؟ قال: هو قضاء العرف، العرف يقضي بهذا، يقول هذا بدأ يرتكب الحرام فحرام، وهذا لا نحسب له الثواب إلا بعد أن يكمل. قال: فتأمل. لعل التأمل ناشئ إلى أن هذا الفارق غير موجود، لا يميز العرف بين هذا. نعم، قد في الحرمة العرف يعني ينشغل أكثر، يهتم أكثر باعتبار مفسده، مو باعتبار أن يحصل عقوبة على مجرد الشروع، والثواب ما يحصل إلى أن يكمل. فالعرف لا يرى فارقا قد ما بين الوجوب والحرمة، ما بين الثواب والعقاب، كلاهما إلى أن يكمل، يعني رجع الحرمة مثل الواجب إلى أن يكمل، والبقية هاي كلها تصير تجري. هذا ما أراد أن يبين ويأتينا بقية التمام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. لا احنا على كمله، هو ما يحصل توحد الخيار.